الإنسان في قبره فأين مستقر الأرواح؟ سؤال يسأله كثير من الناس، إذا وضعت في قبري أين مستقر الروح؟ أفي الجنة أم في القبر أم في الجسد أم هي طليقة؟ سؤال يطرحه كثير من الناس. وينبغي علينا عباد الله أن الحديث عن الروح من باب الغيب الذي لا يتكلم فيه إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجابة على هذا السؤال متفرعة عن إجابة السؤال الأول الذي ذكر الآن، وهو ما يجب علينا أن نعمر به قبورنا من عمل صالح. اعلموا عباد الله أن مستقر الأرواح يختلف باختلاف عملك، أن مستقر الروح يختلف باختلاف عملك. فمن الناس من أرواحهم في أعلى عليين، ومن الناس من أرواحهم في الجنة، ومن الناس من أرواحهم في سجين والعياذ بالله. أما الأنبياء والصالحين فأرواحهم في أعلى عليين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ويأتيه رجل ويقول: يا رسول الله، إنني لأكون في بيتي، إنني لأكون معك، فلا أستطيع أن أضع عيني عنك من شدة حبي لك، فإذا ذهبت إلى بيتي لم أستطع أن أجلس معهم حتى آتيك وأنظر إليك، وإنني والله يا رسول الله بت الليلة بشر ليلة، فإنني قد تذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت رفعت إلى أعلى عليين، وأنا إذا مت فدخلت الجنة لم أكن معك، وهذا ما لا طاقة لي به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فأما أرواح النبيين والصالحين فإنها في أعلى عليين، وأما أرواح الشهداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وأما أرواح العصاة فإن الله قد أعد مستقرا لكل روح من أرواح العصاة على حسب ذنبه. فأما الزناة والعياذ بالله فإن الله جعل لأرواحهم مستقر، وأما أهل الربا فإن الله قد جعل لأرواحهم مستقر، وأما من أسرفوا في الذنوب والمعاصي فقد جعل الله لأرواحهم مستقر. أما الزناة والعياذ بالله عافاني الله وإياكم من أفعالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنني رأيت شيئا كمثل التنور، فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيه أقوام رجال ونساء عراة، تخرج منهم رائحة أشد قبحا من النتن، تأتيهم النيران من أسفلهم فيبكون، ويصعدون إلى أعلى فتهدأ النيران، فينزلون إلى أسفل ثم تأتيهم النيران. فقلت للملكين: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم الزناة والعياذ بالله، هذا مستقر أرواحهم. وأما من تعاطى الربا أو أكل الربا فهم يسبحون في نهر الدم، كما ثبت ذلك عن رسول الله في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت نهرا من دم وفيه رجل يسبح، كلما أراد الخروج منه كان على شاطئ النهر رجل معه حجر يلقمه الحجر فيعود مرة ثانية إلى نهر الدم. فقال النبي: فسألت من هذا؟ فسألت من هذا؟ فقال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. وأما من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فإنه يهوى بروحه إلى سجين والعياذ بالله، روحه في النار تعذب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن روح العبد إذا قبضت أتته أرواح المؤمنين فيسألونه ويستخبرونه عن أهليهم من أهل الدنيا فيقول مات فلان، فيقولون سبحان الله لم يؤت به إلينا، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم هي وبئست المربية، ذهب به إلى جهنم والعياذ بالله، ذهب به إلى جهنم والعياذ بالله، فأصبحت جهنم مستقر الروح. حري عباد الله بمن علم هذا أن يراعي نفسه مرة ثانية بالعمل الصالح والتوبة إلى الله والإنابة، والتوبة إلى الله والإنابة وتقديم العمل الصالح الذي به يكون مستقر الروح في أعلى عليين أو في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. الفائدة الثالثة، وهل يعلم الميت بعمل أهله من أولاده أو آبائه وأمهاته؟ والإجابة نعم. فإذا مات الرجل وكان في قبره يعرض عليه عمل أهله، ثبت عند أحمد في مسنده بإسناد حسن، حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم معروضة على موتاكم. الشباب المتلو والد أو أم، والأباء والأمهات المتلهم ولد، أعمالكم معروضة على موتاكم، فإن كانت خيرا فرحوا بها واستبشروا، وإن كانت شرا قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. فأعمال العبادة معروضة على أقاربهم في القبور، فمن أراد أن يحسن الصلة مع أهله فليحسن العمل. وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن أبي أيوب رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمالكم معروضة على موتاكم، فإن كانت سيئة قالوا: اللهم لا تقبضهم حتى تهديهم. ألا فلتكن مثل هذه الأحاديث أمام أعيننا جميعا. فإذا كان الوالد قد مات فإن الصلة موجودة والبر موجود، فأحسن العمل، فهذه من أحسن الأعمال التي بها يصر الآباء في قبورهم. الفائدة الرابعة، هل تتلاقى الأرواح في القبور؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: اعلموا عباد الله أن الأرواح على نوعين، صنف معذب وهذا مشغول بما هو فيه، صنف معذب وهذا مشغول بما هو فيه، وصنف منعم وهذا يحدث بينهم التلاقي والتساؤل والتزاور. استدل على ذلك رحمة الله عليه بعدة أحاديث. أما الحديث الأول فحديث رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نزعت روحه أقبلت عليه أرواح المؤمنين فرحين به كأشد من فرح أحدكم بالغائب عنه، فيقولون له: ما فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ وما فعل فلان؟ فإن قال: حي فرحوا، وإن قالوا مات قالوا سبحان الله، ما أتي به إلينا ذهب به إلى أمه الهاوية. وروى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، إن العبد إذا مات ونزعت روحه أقبلت عليه أرواح المؤمنين فيسألونه فرحين به مستبشرين، فيقول بعضهم لبعض أنظروا أخاكم، أنظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب الدنيا. ثم يسألونه ما فعل فلان وما فعل فلان وما فعلت فلانة. فالذي دلت عليه الأدلة أن أرواح الموتى تتلاقى، أما ما كنا نراه في أفلامنا وما يتحدث به الناس أن أرواح الأموات تأتي إلى الأحياء ولها أفعال وغير ذلك، فهذا ضرب من الخيال ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة. الفائدة الخامسة، وهل ينتفع الأموات بشيء من سعي الأحياء؟ لو أن رجلا مات ودخل القبر، هل يتوقف سعيه؟ هل يتوقف عمله؟ أم أن سعي الأحياء يصل إليه؟ قربات الصالحة إن أنا أقدمها لأحد الأموات هل تصل؟ اعلموا عباد الله أن العبد أكثر ما ينتفع به في قبره هو ما قدمه هو لنفسه، هو ما قدمه هو لنفسه. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليجتهد كل واحد منا في تقديم العمل، فأنت لا تدري ورثتك من بعدك، ورثتك من بعدك سيهتمون بك أم لا. قال الحسن شر الموتى، شر الموتى من أهله يبكون عليه ويجحدون دينه. في ناس كده، في ناس كده جمع لأولاده المال، جمع الثروات، وبعد ذلك لما مات أهله يبكون، وإذا قال رجل عليه دين جحدوا هذا الدين وتركوك أنت في العذاب. فالسعي السعي عباد الله، أنت لا تدري ورثتك ماذا سيفعلون معك. أهلي يمرون بقبري ويكأن أهلي لا يعرفوني، وذلمي راسي يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني. صرخة خرجت من قلب ميت، مات ووضع في القبر، أهله يمرون بقبره ويكأنهم لا يعرفوه، وبعد دفنه أخذوا يقتسمون الأموال، وبعد ذلك جحدوا الديون لم يسددوا ما عليه من ديون. أهلي يمرون بقبري ويكأن أهلي لا يعرفوني، وذلمي راسي يقتسمون مالي ولا يألون أن يجحدوا ديوني أو إن جحدوا ديوني. فالسعيد منا من أعد لنفسه قبل أن يموت. قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن مال وارثه، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قدم لنفسك. ولنعلم عباد الله أن الصالحين من البشر كما يسعون لأنفسهم في الدنيا فإنهم لا ينسون أبدا أهلهم الذين في القبور.